السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتابه رياض الصالحين، في كتاب أدب المسافر، قال: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل القدوم إذا قدم الإنسان مسافرا أن يكون أول مقدمه إلى المسجد اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فيصلي فيه ركعتين ويدعو ربه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يجلس بعد أن يصلي ويستقبل بعض الناس، منهم من له عذر يأتي ويعتذر عن سبب، يعني يذكر سبب عدم الخروج معه، ومنهم المنافقون الذين يحلفون وهم كاذبون، فيقبل منهم ويكن سرائرهم إلى الله. لكن هذا الحديث وأمثاله يدل على فضل أن يبدأ الإنسان أول ما يقدم من سفره في المسجد فيصلي فيه ركعتين، وفي هذا اقتداء به عليه الصلاة والسلام وشكرا لله الذي أتم له سفره وأعاده سالما. إذا تيسر ذلك فينبغي الإنسان أن يفعله ويطبقه قدوة أو اقتداء به عليه الصلاة والسلام وإحياء لسنته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. هذان الحديثان فيهما التأكيد على أنه لا ينبغي المرأة أن تسافر وحدها مسيرة يوم وليلة، يعني للإبل ومشي الأقدام، ولا عبرة في اختلاف وسائل النقل وسرعتها، فإن الأحكام الشرعية باقية لا تتغير. وقوله لا يحل لامرأة تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، يعني أنه يحرم عليها أن تسافر بدون محرم، ومحرمها إما زوجها وإما من تحرم عليه على التأبيد لقرابة: أبوها، أخوها، ابنها، عمها، خالها، زوج أمها، زوج بنتها. إما حرمت عليه بنسب أو بسبب شرعي مباح. وأما أن تسافر برفقة وليس لها محرم فهذا أمر يخالف الحديث، وإن توسع به بعض الناس فهو مخالف للشرع والسنة. وقد تحتاج المرأة إلى أمر من الأمور في سفرها، وقد يحصل ما لم يكن بالحسبان، وتكون هذه المرأة ليس لها محرم فتقع في مشكلة قد يصعب حلها وتعظم نتيجتها. فلذا لا ينبغي الإنسان يتساهل في هذا الأمر، كما أن الخلوة بالمرأة التي ليست من محارمه، خلوة الرجل بامرأة ليست من محارمه، فإنه محرم، لأن الشيطان حريص على إيقاع الناس في المحرمات والشبهات. والواجب أن المسلم يبتعد عن مواطن الشبه والفتن ما استطاع، ولا يعرض نفسه للخطر أو كلام الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمو وهو قريب الزوج، قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني هو الذي يجب الحذر منها شد، لأن الناس قد لا ينكرون دخول الإنسان في بيت قريبه، وقد يكون هذا القريب حينما دخل صاحبه الشيطان، وقد يجمع بينهم ويوسوس لهم فيوقعهم بالمحرم المحظور. وعلى المسلم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يكون سببا في فتنته أو وقوع الناس في عرضه واتهامه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالواجب أن الإنسان يحرص على سلامة عرضه وكف كلام الناس عنه. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يسول لهم الشيطان ويمنيهم بالتوبة ويسهل لهم باب الوقوع بالمعصية. والشيطان عدو للإنسان حريص على إهلاكه وإيقاعه فيما يضره، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يتخلى عنه الشيطان حينما يوقعه. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يبتعد كل البعد، والمسلمة كذلك، عن مواطن الشبه. وأن الشرع ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فالله عز وجل حكيم عليم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فلولا المخافة من الوقوع في المنكر لما نهى عن ذلك، يعني عن السفر بدون محرم وعن الخلوة. فمن أجل ذلك وحفاظا على السمعة وعلى العرض وعلى ذمة الإنسان ودينه ينبغي للمسلم أن يكون حريصا حذرا. وقد ورد أن امرأة طرقت الباب على رجل في بيته خاليا وكانت ليلة ممطرة وباردة وأظهرت أنها تريد أن تتقي عن البرد والمطر فأشفق عليها وأدخلها، ولكن الشيطان دخل معها، فما هو إلا أن جلست ثم سول لها الشيطان فصارت تعرض نفسها وتبين محاسنها وتدعو الرجل إلى نفسها. لكن الله سلم ووفق الله الرجل فخاف ربه، وإلا فالنفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى يحثون الإنسان على الوقوع ويسهلون الطرق، يسهلونه باب المعصية ويمنونه بالتوبة والاستغفار. لكن الوقاية خير من العلاج، والتوبة وترك الذنب خير من معالجة التوبة. فهذا الرجل لما وجد نفسه تنازعه والشيطان يحث والمرأة صارت تدعوه إلى نفسها وتظهر له محاسنها أوقد السراج، ثم وقع أو وضع أصبعه على السراج وقال لنفسه: إن صبرت على حر هذا السراج أعطيتك ما تريدين، علما بأن نار جهنم لا تقاس في حر السراج، فإن نارنا جزء من 70 جزء من نار جهنم. لكن هذا من باب العلاج ورد النفس، فأعانه الله على نفسه وشيطانه فطرد المرأة وسلم من شرها. ولعل هذا وأمثاله من الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فالواجب الإنسان يراقب ربه ويبتعد في الأصل عن مواطن الشبه والشهوات المحرمة حتى يسلم من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. القرآن كلام رب العالمين كما تعلمون، وهو هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله مهيمنا على ما قبله من الكتب، حاويا للفضائل التي كانت فيها وزائدا عليها. ومن لم يؤمن به من أهل الأديان المتقدمة فلن يقبل الله منه، فهو كتاب الله المبين ونوره وصراطه المستقيم وحبله المتين الذي من تمسك به نجا، ومن عمل به فاز وأفلح. فهو النور المبين والصراط المستقيم. ما تقرب العبد إلى ربه بأفضل منه، فما تقربت لربك بأفضل مما خرج منه، يعني كلامه عز وجل. وقد سمعنا الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وفي الحديث الآخر القرآن حجة لك أو عليك، فإنه يوم القيامة يأتي القرآن مع من كان يقرأه ويعمل به، فيكون حجة له يدافع عنه أمام الرب عز وجل، فيقول يا رب حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي وأقام حدودي وتجنب حرماتي، فلا يزال يقذف دونه بالحجج ويدافع عنه حتى يقال شأنك به، فيأخذه فلا يتركه حتى يدخله الجنة. ويأتي مع الإنسان الذي حفظ القرآن ولكنه لم يعمل به، هجره فلم يعمل به فصار حجة عليه، فيقول يا رب حملته إياي فبئس حامل، أضاع فرائضي وتعدى حدودي وارتكب حرماتي، فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بناصيته فلا يتركه حتى يكبه على وجهه في النار. وورد أنه يوم القيامة يقال لصاحب القرآن الذي يقرأه ويعمل به اقرأ وارقى في درج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. كما ورد أن صاحب القرآن العامل به يلبس أمه وأبوه تاج الكرامة في الجنة، فيقولان بما استحقين هذا، فيقال بأخذ ولدكم للقرآن، وأنه يشفع لعشرة من أهل بيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حثه على القرآن وتلاوته إن بكل حرف حسنة، والحرف والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأن القرآن وأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع كرام السفرة، وأما الذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع به فله أجران. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة يعني الطمأنينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، فهم في روضة من رياض الجنة ولا أحد أفضل منهم. وإن سورة البقرة وآل عمران تسمى الزهروان، تأتيان يوم القيامة كفرقان من طير أو كأنهما غمامتان أو غيايتان يظلان صاحبهما ويحاجان عنه. عليكم بسورة البقرة فإنها أخذها بركة وتركها حسرة ولا تطيقها البطلة يعني السحرة، وإن آية فيها هي أفضل الآيات أفضل آيات القرآن وهي آية الكرسي. فإذا قرأ الإنسان القرآن مرتلا ومتدبرا فإنه يكون في حفظ الله وتأييده وحمايته، ومن أشغله قراءة القرآن عن المسألة يعني عن الدعاء أعطاه الله أكثر مما يعطي السائلين، ما دام أن القرآن هو الذي شغله. والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، فيقول الصيام يا رب حرمته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب حرمته النوم فشفعني فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، فيقول نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء من أولها حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن يعني قف. يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. الذي يقرأ القرآن بقلب خاشع وعين دامعة فهذا بأفضل المنازل، لأنه اشتغل بأعظم الذكر، فإن أفضل الذكر كتاب الله. وعلى المسلم أن يحترم القرآن ويعرف قدره ومكانته ويتجنب إهانته واحتقاره في وضعه على الأرض أو مسه بدون طهارة أو الجلوس عليه أو الاعتماد عليه أو استناده إليه. إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فاعرف مكانة القرآن عندك، والأحاديث الدالة على فضل هذا القرآن والآيات لا تحصى، ولكن على المسلم أن تكون قراءته له عن إيمان ورغبة وبتدبر وتأمل، فإن القرآن اشتمل على أمر ونهي ووعد ووعيد، اشتمل على ذكر التوحيد وما يجب لله على عباده من تعظيم وتقديس وعبادة وتأله، كما اشتمل على بيان الحلال والحرام، واشتمل أيضا على أخبار الرسل والأممهم وما جرى عليهم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. عليك أن تعمل به وتحفظه وتحث أولادك على حفظه والعمل به. ليكون حجة لك، فالقرآن حجة لك أو عليك. والأحاديث إذن في هذا كثيرة، فلنسمع ما يسر الله، وعلينا التطبيق اقتداء به عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضي الله عنهم، فإن هذا القرآن هو حبل الله المتين، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، فإذا عملت به نجوت وأفلحت. ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فيه الشفاء والبيان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإنما نزل القرآن ليعمل به في تحليل حلاله وتحريم حرامه، ووقوف عند حدوده وأداء فرائضه، ولم ينزل من أجل أن يقرأ في المآتم أو عند الموتى أو عند المقابر عند القبور، أو تعليقه زينة وتحفة، إنما نزل القرآن ليعمل به. فكل آية تحفظها من كتاب الله وتعمل بها فهي من نعم الله عليك، حيث أنه لم ينزل كتاب أعظم منه ولا أفضل ولا أيسر منه. فإنه اشتمل على خير الدنيا والآخرة، وما كان فيه مجمل من الأحكام بينت السنة، فالسنة شقيقة القرآن من حيث أنها وحي من الله، وإن كانت من كلامه عليه الصلاة والسلام، لكن الله هو الذي يلهمه فيتكلم بما يتكلم به من أحكام. فالله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يجوز الإنسان أن يقرأه إلا على طهارة، إذا كان في المصحف سواء حدث أو أصغر فلا يجوز أن تمس المصحف. أما إن كنت حافظا له غيبا وتريد أن تقرأه عن ظهر قلب يجوز لك، إلا أن تكون محدثا حدثا أكبر وجه الجنابة، فإنه لا يحل لك أن تقرأ منه لا قليلا ولا كثير حتى تغتسل. وأما المرأة فإن كانت حائضا أو نفساء فقد ذكر بعض العلماء على أنه يجوز لها أن تقرأه غيبا مخافة أن تنساه، أو ربما تكون دارسة أو مدرسة فتضطر إلى قراءته، وإن كانت حافظة فلا بأس بذلك، وإن كان غير ذلك فإنها تتصفحه بواسطة كقلم أو سواك ونحو ذلك. فإياكم وإهماله والنوم عنه،

فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أولاده ويزج بهم في مدارس وحلقات حفظ القرآن، لعلهم يكونون شفعاء له، ويلبس تاج الكرامة بسببهم، فيكرمون بكرامته. علينا أن نعرف قدر القرآن وفضله ومكانته، فلا نحدث أصواتا مزعجة أو كلام ولغط عند تلاوة القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن لم يعمل بهذا القرآن فإنه قد خسر دنياه وآخرته. وأما من صحب القرآن ولازمه فإنه سعيد في الدنيا وفي الآخرة، فحينما تردد القرآن وتترنم به فكأنك تخاطب الله وتتكلم معه، لأنك ما تقربت إلى الله بأفضل من كلامه أن تناجيه به. لكن كما قال بعض العلماء اقرأوا القرآن وتدبروا أحكامه ولا تهذوه هذ الشعر، يكون هم أحدكم إكمال السورة. فالعبرة بالتلاوة مع التدبر والتأمل، وليس العبرة بأن تقرأ مقدارا معينا وأنت لا تدري ماذا قرأت، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غير الصلاة. وأفضل سور القرآن الفاتحة، وأفضل آياته آية الكرسي، ومن أعظم السور كما سمعتم سورة البقرة وآل عمران. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا القرآن العاملين به، المقيمين لحدوده، والمحافظين على فرائضه، والمجتنبين لحرماته. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، في الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ورد في الحديث الذي يتتعتع بالقرآن له أجران، والماهر بالقرآن له أجر واحد، كيف ذلك مع أن الماهر هو أفضل من الذي كان يتتعتع؟ ما قال له أجر واحد، قال مع الكرام البررة، يعني رفعه، يعني منزلته رفيعة مع الكرام البررة مع الملائكة. لكن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وحريص على حفظه لكن فيه مشقة يعطى أجران: أجر على تلاوته، وأجر على اجتهاده وتحمل المشقة من أجله. يقول السائل: هل يجوز المرأتين أن تسافر معا بدون محرم؟ لا، المرأة ليست محرما للأخرى، المرأة لا تكون ولية لنفسها ولا لغيرها ولا محرما لغيرها. لكن بعض الناس تساهل في شأن المرأة الكبيرة، يقول إذا سافرت مع رفقة مأمونة فلا بأس، هذا اجتهاد من بعض العلماء والله أعلم.